فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طرق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والكتاب الذي بين أيدينا هو منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وانتهينا إلى الكلام على إطلاقات الإمام أحمد في تضعيف الأحاديث. إما أن يطلق فيقول حديث ضعيف، أو يقول هذا حديث إسناده ضعيف مستنبط من كلام العلماء، على أن الإمام أحمد قد يضعف الإسناد ويقول إسناده ضعيف تصريحا من الإمام أحمد، أو يقول هو ضعيف. طبعا إلا العلماء يعني يفرقون بين قول المحدث هذا حديث صحيح، أو قول المحدث هذا حديث إسناده صحيح، أو قول المحدث هذا حديث رجاله رجال الصحيح أو رجاله الثقات. هذه كلها مررنا عليها بفضل الله جل في علاه، فلا أريد أن يعني أن أتعب نفسي بالسؤال حتى لا أتلقى الإجابات التي تقهرني، فأقول بأن قول العلماء هذا حديث صحيح هذا المعنى أنه قد توفرت فيه شروط الصح. يبقى إذا هو قد نظر في الإسناد وفي المد ونظر في الشواهد والمتابعات، نظر في كل هذه الأمور، لأنه قد توفرت شروط الصحة من رواة الثقات عن أمثالهم إلى منتهى الحديث، وأيضا مع الاتصال دون وجود الشذوذ ولا العلة. إذا قال حديث صحيح فقد تكفل لك بكل شيء عن هذا الحديث. هذا إذا قاله العالم، وأنت ترى كثير في كتاب الترمذي أنه كثيرا ما ينقل عن البخاري صحيح الحديث أو تضعيف الحديث، فيكون قد تكفل لك بكل شيء عن الحديث. أما إذا قال هذا حديث إسناده صحيح، هو فقط نظر لك في أمور الإسناد حتى لم ينظر في مسائل العلل ولا الشذوذ ولا غير ذلك. هو قد ضمن لك بأن الرواة من الثقات، وأن كل تلميذ قد سمع الحديث من شيخ، يبقى هو ضمن لك مسألة الإرسال والانقطاع والإعضال والتدليس، وضمن لك أيضا شروط الأخرى وهي صحة الرواية عن هذا الرأي أنه ضابط وأنه ثقة وأنه عدل، فكفى لك الباب. إذا قال هذا حديث إسناده صحيح، حديث إسناده صحيح، لماذا لم يبحث عن الشذوذ ولا عن العلة؟ لم يتكفل بكلية الحديث. أقل منه درجة إذا قال لك هذا حديث الرجال وإيش؟ ثقات. قد يكون رجل ثقة وأكمل الرقعة، يعني جزئية واحدة فقط. قد يكون ثقات لكن ممتاز بالاتصال، لما هو الآن لم يتكفل لك بالاتصال، هو فقط ضمن لك شرطين وهما العدالة وإيش؟ والضبط. هذا الذي ضمن لك الاتصال مثال شيء إلا لا نبحث عن هذا. وإذا قال لك هذا حديث رجال الصحيح، فهذه كثير ما تجدها وين؟ في المستدرك الحاكم. هذا أيضا قد ضمن لك توثيق الرجال فقط، قد ضمن هذا الرجال، وإلا هذا بتطبيق القاعدة الأغلبية. لا يمكن أن تكون هذه القاعدة كلية، إيش هي القاعدة الأغلبية؟ أن الرجال الصحيح قد جاوزوا القنطرة، هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية. فهو لما يقول لك هذا الرجال الصحيح قد ضمن لك ذلك، لكن خطأ بين حتى كان يقع فيه الحاكم رحمه الله بأنه يقول وهذا على شرطه ما فلم يخرج هذا الحديث، ويأتي برجل رواه البخاري روى له البخاري ورجل روى له مسلم ولم يكن قد روى في السلسلة نفسها البخاري ومسلم لم يروي واحد منهما هذه السلسلة، يقول هذه على شرط الشيخين. وهذا خطأ بين لم يكن على شرط الشيخين. احنا ضربنا مثلا بذلك وهو عكرمة ومن سماك وعكرمة البخاري يروي عكرمة ولا يروي سماك مسلم يروي سماك ولا يروي ايش لعكرمة. فهي انتظام السلسلة غير موجود في الصحيحين. انتظام السلسلة سماك عكرمة مش ممكن يكون في الصحيحين بحال من الاحوال. فخطأ ان يقول هذا على شرط الصحيحين. فهنا اذا قال الامام احمد هذا حديث ضعيف يبقى كانه يقول الحديث ضعيف برمته. اذا قال لك الاسناد ضعيف يبقى اذا لم يتكفل بكلية الحديث. هنا حديث حتى نتكلم ما علينا حديث يعني قال فيه الامام احمد كما نقل الخلال عن الامام احمد قال حديث الخط حديث ضعيف. صح حديث السترة السترة الائمة الاربعة يرون انها مستحبة والظاهرية وان احمد يرون انها واجبة. والرواية التي جاءت على الوجوب بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم من السترة فليبدو منها. وقال المسلم اذا صلى احدكم فليصلي بلا سترة. وفي هذا قال ان كان كمؤخرة الرحل فلا يضر من مرة من ورائه. وفي رواية ايضا قال لا يقطع الشيطان عليه لا يقطع الشيطان. فهذه كلها علم تبين الوجوب عند من قال بوجوب السترة لانه قد امر بها. هذا الحديث قال فيه الامام احمد هو حديث ضعيف. حديث الخط هو ما رواه اسماعيل بن امية عن ابي عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حريف عن جده حريف بن سليم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان السلام انه قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. طبعا لا يضر ما مر امامه فهم بعض الفقهاء يعني هذا عجب او بعض طلبة العلم على انه لا يضر من مر امامه يعني بينه وبين الستر مفهوم كيف يعني لو هذه السترة وهذا المصلي اذا لا يضر من مر امامه هو امامه الان يعني بينه وبين الستر. وقال به بعض طلبة العلم واخذها من بعض الظاهرية وهذا كلام يعني اعجب من العجب لان الرواية الاخرى قالت ولا يضر من مر ايه وراء فيكون وراء السترة فهي السترة اصلا حماية السترة حماية وسترة المأمون الإمام سترة المأمون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشاة تمر ما مره حتى التصق بالحائط فمرت خلفه. أما هذا الحديث يعني حتى نتكلم فيه الحديث له علتان هذا الحديث له علتان وإن كان نازع الحافظ بن حجر منازعة شديدة جدا في العلة الأولى. الحديث له علتان العلة الأولى علة الاضطراب العلة الأولى علة الاضطراب العلة الثانية الجهالة جهالة الروي والجهالة تدور بالسمع. أما ننظر في الحديث وتخريج الحديث وننظر فيه الاضطراب الذي وقع في هذا الحديث ونتكلم ايضا عن جهالة السند لا سيما وان جبال المتقدمين والمتأخرين قد ضعفوا هذا الحديث. الحديث اخرجه عبد الرزاق واحمد وابن ابي شهيبة في المصنف وايضا الحميدي وابن داود بن ماجه وابن خزيمة ويرى ايضا المسألة مسألة الوجوب ابن حليه وابن حبان والبيهقي وكثير من الذين رووا الحديث. الحديث كما قلنا له علتان العلة الاولى علة الجهالة وعلة الاضطراب والعلة الثانية علة الجهالة. الاضطراب فننظر هو الاضطراب كله جاء عن رواية هل هو عن الراوي ام عن جده ام عن عبيه وايضا الاختلاف في قسمه فكل هذه الاختلافات التي جاءت في الروايات تثبت اضطرابا. من رواية عن احمد رواها عن سفيان بن عيينة وجاءت ايضا عن الثوري سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن امية عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده اللي هو حريث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وفي المسند ايضا بنفس الروايه عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن اميه عن ابي عمرو بن محمد بن حريث هي الروايه الثانيه هذه ها لكن هو ها هو الاول في الروايه الاولى كناه بابي محمد اما في الروايه الثانيه كناه بابي بابي عمرو. وايضا في المسند في الرواية الثالثة رواه ابن احمد عن ايضا عن سفيان عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو ابن حريث عن ابي. الرواية الاولى اخطأ في ايش الرواية الاولى الخلاف بالكنية. الرواية الثانية الخلاف في الاب والجد هو رواه عن ابيه عن ابي هريرة يبقى اسقط الجد والاولى كانت عن الجد. وفي رواية بهذه في المسند روايات ثلاثة والروايات ثلاثة مختلفة والعجيب أنها مدارها في الاختلاف على إسماعيل بن من ابن أبي أمية. في سنة أبي داود رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو بن حريث عن جدي عن أبي وبقى الرواية الثانية في أحمد. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن بشر بن المفضل عن إسماعيل عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده عن أبي هريرة يبلغ به. الرواية المقصودة وافقت الرواية الأولى للإمام أحمد. وفي المسند أيضا رواه عمام الثوري عمام راشد وأيضا سفيان الثوري عن إسماعيل يعني معمر الثوري تبع ابن عين والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبي يعني الرواية الثانية لأحمد لكن اختلف فيها لأن هذه الرواية أصلها أو أصل مخرجها الثوري ومعمر لا ابن عيينة. وفي مصنف عبد الرزاق رواه عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار. الآن هذا اختلاف أكبر من اختلاف الأول عن حريث بن عمار. حريث بن عمار هو إيه؟ الجد. هو الآن صعد إلى الجد أسقط الوسيط عن أبي هريرة. وفي ابن حبان في صحيح ابن حبان رواه مسلم ابن خالد عن ابي عن اسماعيل بن ابي اميه ابن ابي اميه عن ابي محمد ابن عمرو عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن ابيه عن جده. وهذا يخالف روايه ابن عيينه من وجهين صحيح او من وجه واحد هو انه رواه عن ابيه عن جده. وفي روايه ابن عيينه الاولى مسلم بن خالد رواية ابن عيينة الأولى رواه عن جده بإسقاط الأب لكن هو في صحيح ابن حبان رواه عن أبيه عن جده. فهذه المسألة أيضا أوجبت اضطرابا. وفي سنن أبي داود قال سفيان ابن عيينة الذي رواه عن إسماعيل ابن أبي أمية قال لم يجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه. طبعا هو ابن عيينة بيتكلم على هذا الباب على ضعيف الحديث وايضا احمد ضعف الحديث واحمد ضعف الحديث والشافعي ضعف الحديث ومالك ضعف الحديث ومثلا كثير من المقدمين والمتاخرين قد ضعفوا هذا الحديث. قال علي بن المديني قلت سفيان انهم يختلفون فيه فتفكر ساعه ثم قال طبعا يختلفون فيه الاختلاف كله داير على ابي عمرو او ابي محمد عمرو بن حريث عن ابيه ولا عن جده. طيب هو حريث بن عمار ولا هو اصاله عن ابي عمرو ولا ابي محمد. الاختلاف في الكنية او الاختلاف في الاسم والاختلاف في الرواية عن الاب او الاختلاف في الرواية عن ايش عن الجد. ثم يأتيك بعد ذلك ان الجميع على جهالة ولم يذكر احد منهم الا في هذا الحديث. فقال قلت سفيان لما اختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن امية فطلب هذا الشيخ ابا محمد حتى وجد له فسأله فخلط عليه. وهذه ايضا كما قلنا اظهار لهذا الاضطراب وان كان كما قلنا في بلوغ المرام وايضا في لغة الامام الحافظ حجر حاول منافحة شديدة عن دفع هذا الاضطراب لكن الى غير طائف حق ان الاضطراب ثابت في الحديث وهذه الا توجد ضعف هذا الحديث. اما بسنة الاخري قال سفيان كان اسماعيل اذا حدث هذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به فطبعا دلالة وما حدثنا عنه يحتاج الى جبر فالحديث في ضعف. طبعا الضعف عشان نتكلم بحق ليس ضعفا شديدا هذا الضعف ليس ضعفا شديدا لأن لو قلنا بإزالة الاضطراب على ما جاهد الحافظ ابن حجر فيبقى لنا الجهالة التي تزور بالسند والجهالة الضعف فيها يعني بأقل قليل ممكن أن تجبر لذلك عمل به بعض العلماء وهذا أمر آخر لازم نتكلم عنه لأنه هذا يحتج به من يقول بأنه يصح العمل بالحديث الضعيف في كمثل هذه الابواب. طبعا الذي نصر ذلك النووي وابن صلاح وغيرهم في هذه المساله ايضا فيها وقفه في الكلام عليه. قال كما قلنا سفيان كان اسماعيل اذا حدث هذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به. هذه بالنسبه للعله الاولى عله الاضطراب. العله الثانيه جهاله الراوي. اسماعيل بن اميه الاموي القرشي هو من الثقات ثقة ثلاثة مطبق على توثيقه. قال سفيان معايا كان اسماعيل حافظا للعلم مع ورع وثق. قال احمد اثبت في الحديث من ايوب. طبعا هذه المسألة مسألة المقارنة دي تفيدك جدا جدا جدا في هذا الباب. يعني لو قارن بين ضعيفين أو قارن بين ثقتين أو قارن بين ثقة وضعيف هذا خير، المقارنة بين ثقة وضعيف هذه تاريخها قليلة جدا، لكن هي المقارنة بين ثقتين هذه التي تضبط لك كيف تضع الراوي في موضعه الصحيح. طبعا أيوب هو المقصود به أيوب من؟ هذا صح كان في العقيدة في بعض الكلام، لكن هو عامة أحمد يقول هو أثبت الحديث منه. أبو عمرو البحرين هو وجده قال الطحاوي مجهولان ورجل بن حبان في الثقات، ونحن فرقنا قبل ذلك أو نقول طالب العلم لابد أن يفرق بين الذكر في الثقات وبين عيش وبين التوثيق. بقول شاسع فوق واسع يقول ذكر ابن حبان في الثقات وأن يقول ابن حبان ثقة أو يقول لم نجد له مناكير لم نجد له غرائب، بون شاسع وفرق واسع بين الاثنين. قال الحافظ حجر مجهول ولا يغتر بتوثيق ابن حبان، طبعا هو لم يوثق ابن حبان لم يوثقه الحق انه ضمنه كتاب الثقات، فهذا ايضا فيه بعض التلاوي او فيه بعض الارتقاء في كلام الامام الحافظ حجر بانه قال ولا يغتر بتوثيق ابن حبان، ابن حبان لم يوثقه. قال ولا يغتر بتوثيق ابن حبان فانها عادته في توثيق المجاهيل. طبعا هو برضو هذا الكلام لابد يكون في نظر، هو ضمنه وبعدين أصالة ابن حبان لا يجعلها افرادا هكذا، تكون هناك قراء محتفة تجعله يضمن الكتاب في مثل هؤلاء المجاهيل. قال الذهبي لا يعرف بالنسبة للحديث، اذا عندنا الجهالة جهالة الابن وجهالة الجد او جهالة الاب تدل على ضعف الحديث. الامام البيهقي قال احتج جمع رحمه الله بهذا الحديث في القديم المتوقع فيه في الجديد، فقال في كتاب البويطي قال ولا يخط المصلي بين يديه خطا الا ان يكون بذلك حديث ثابت فيتبع. اذا هو الامام الشافعي كان يحسن الظن بالحديث، ثم لما تبين له الاضطراب وايضا الجهاله في الرواد توقف عن العمل بهذا الحديث. وهذه دلالة وما حديثنا أنا أصل الشافعي، لأننا لابد أن نتكلم في هذا، لأنه لما نجد الشافعي أنه يرد العمل به ونجد أنه وابن الصلاح يعملون به، فأنت تعلم اتفاق المتأخرين على أن المسائل الخلافية في المذهب، يعني عندنا فارسان في الميدان النووي ومن والرافعي، النووي والرافعي هم أعلى قامة في هذا الباب، فإن اتفق على مسألة يقولون هذا هو المعتمد في المذهب يقدم حتى لو جاء صريح قول الشافعي يخالف الاتفاق. بعدهما من ابن حجر الهيثمي وصاحب نهاية المحتاج الرملي اللي هو ملقب بايه بالشافعي الصغير. طيب فاذا اتفق على مسألة لم يجد كلام في النووي والرافعي فيها فالقول قولهم، وإذا حدث الخلاف يقدمون الرملي على الهيثمي، وإذا حدث خلاف النووي والرافعي يقدمون النووي على مساعد بقى الورع والدين، الله تعالى له في عباده حكم وشؤون. ثم يزايدون بذلك بعد ذلك بالخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج. فهنا يعني لما ترى ان النووي وابن الصلاح عملوا بذلك عملوا هذا الحديث، طيب حتى احمد يقول به يعمل به بعد ما ضعف، فهذه التي اوجبت عند الناس اشكالا كيف يعني يعملون به والحديث قد ضعف. هو الحق ان احنا لابد في توجيهات. التوجيه الاول ان الحديث قريب من الجبر، حديث يعني ضعف وليس بالشديد. والامر الثاني هناك اصول يعني وقرائن تحمل هؤلاء العلماء يقولون بان هذا الخط حمايه للمصلي، لان وجدنا وعلمنا ان الشيطان لابد ان يمر او الشيطان يتربص بلسان الدوائر فيكون الخط حمايه له، لذلك قالوا بهذا الخط. لكن انا دين الله بانه لا يجوز ان يفعل ذلك المصلي، فان لم يرد العصا ان لم يرد الاسطواره ان لم يرد شيئا يستتر به ياتي بانسان يستتر به، لكن ان يخط خطا فهذا لا يصح الحال من الاحوال، لا سيما ان الحديث قد ضعف في هذا الباب، لان العمل بالحديث ضعيف يوجب البدعه في هذه المسائل. الغرض المقصود بان الامام الشافعي قال يعني الا ان يكون في ذلك احاديث ثابت فليتبع. قال الدوري في اسناده ضعف، قال ابن حزم انه صاحب خط شيء وضعف الحديث عامه المتخذين كالنووي وابن كثير وابن العربي وكثير من الذين يبحثون في الاحاديث. أما ما نقل بعد ضابط الاستذكار من تصحيح ابن المديني وأحمد فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي فتح الباري أحمد لم يعرف لم يعرف عنه التصريح في صحته. الحق هذا ده أدخل على ابن عبد البر. ليش؟ لأنه أحمد عمل به، فهو عمل أحمد به هو الذي جرى ابن عبد البر لكنه هو إيش صحح، لكن هو الإمام أحمد يضعف هذا الحديث. الإمام أحمد نقل الخلال تصريحا بأنه قال حديث الخط حديث ضعيف، فهو تصريحا قال حديث الخط حديث ضعيف، لكن ابن عبد البر قد استفاد من ذلك بالعمل به، لأنه أحمد إذا عمل به وقال إذا فهو صححه. هو قال إنما مذهب العمل بالخط وقد يكون قد اعتمد على الأثار المنقوطة لا على حد المفروض. قلنا هنا القرائن، هذا كما قلت لكم أن المسألة على إيش؟ على القرائن التي تكون حدث بالعلماء أن يعملوا بهذا الحديث، فإنه قال في رواية ابن القاسم الحديث الخط ضعيف. بالنسبة للآثار أو الشاهد بهذا الحديث ما رواه أبو يعلى عن حسين بن عباد عن إبراهيم بن أبي محذورة عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة، فمسجد يبقى المسجد الحرام، حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط بين يديه خطا عرضا ثم كبر وصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة. هذا الحق أن هذا الشاهد في اولا المد فيه نكار، المد فيه نكار. الامر الثاني الجهالة والضعف. اما النكارة تعبرين الان حسان بن عباد قال الذهبي لا يعرف فهو مجهول، ابراهيم بن محذورة ابن ابي محذورة ضعف ابن عين وابن المديني، وقال ابن حبان يخطئ. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.